ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، عليكم السلام وبركاته. ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم، كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الشافعي. هذا الكتاب من أمتع الكتب، ومن أمتع الكتب تظهر لنا عقيدة أهل السنة والجماعة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. ولا بد أن نعلم أن استقامة الاعتقاد عند المكلف يستقيم معه العلم ويستقيم معه العمل أيضا، وإن العبد عندما يلقى ربه جل في علاه قد اعتقد كما اعتقد النبي واعتقد كما اعتقد الصحابة تكتب له النجاة. أما الانحرافات العقدية لا بد أن تؤثر على التأصيلات العلمية، ولا بد أن تؤثر لا محالة على المسائل التعبدية. هذه مسألة من الأهمية بالمكان، لذلك صحة الاعتقاد، صحة المعتقد، يصح معها إتقان العلم والتأصيل، ويصح معها أيضا التقرب إلى الله جل في علاه بالتعبد الذي يرضاه الله جل في علاه. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الصلاة عليه في هذه الليلة وغدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بأبي هو وأمي افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ يعني جل لنا هذه الصفات والسمات لهذه الفرقة، هذه الطائفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي ما كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان أنا على ما أنا عليه اليوم اعتقادا وعملا، اعتقادا وتعبدا وعلما وعملا. ما زلنا في اعتقاد أهل السنة والجماعة بتولية ولي الأمر والسمع والطاعة له في غير معصية الله جل في علاه، وأيضا الصلاة خلفه والجهاد معه إذا كان النفير منه، وأيضا الدعاء لهم بالصلاح. وكما قلنا بأن أحمد وأسفان عينة وكثير من علمائنا أساطين المحدثين كانوا يقولون، وهذا قول الفضيل بن عياض عابد الحرمين، كان يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لدعوتها لخبأتها لولي الأمر بصلاح تنصلح الأمة. الغرض المقصود هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونحن مع اعتقاد أهل السنة والجماعة نميل معهم كما مالوا، نسير معهم كما ساروا، نعتقد كما اعتقدوا، ننتهج ما نهجوه، وأيضا قد نتعبد كما تعبدوا لله جل في علاه. فلابد أن نفهم هذا جيدا حتى نصل إلى النجاة، وطريق النجاة وعر جدا. وفيه القتال في الفتنة. أولا لابد أن نبين أن الفتنة ستأتي على هذه الأمة وستغطي الأمة بأسرها عموما وكثرة وتتابعا وتتايعا يعني إهلاكا. فإن هذه الفتن هذه أمة عذابها الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمة مرحومة، عذابها الزلازل والفتن والمحن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحق الحق أنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم، فتن تبقي الحليم حرانة، فتن يختلط فيها الحابل والنابل. لذلك قال ولا القتال في الفتنة، يعني قبل أن نبين أن هذه الأمة تعصف بالفتن أو ترمى بالفتن، أقول ما هي الفتنة أصالة التي نتكلم عنها. الفتنة هي التي اختلط فيها الحابل والنابل ولم يعرف فيها الحق من الباطل. هذا أهم ما لابد أن يعلمه المرء. والفتن عظيمة تأتي بهذه الأمة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، فتن يرقق بعضها بعضا، يعني هذه الفتن تأتي متتالية متتابعة يرقق بعضها بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصاب المرء بالفتنة فيقول هذه مهلكتي، هذه الفتنة ما في أكبر من هذه الفتنة، هذه مهلكتي، حتى تذهب وتجيء فتنة بعدها أعظم فيقول هذه مهلكتي هذه مهلكتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهي فتن تتتابع وكل واحدة تأتي تلو الواحدة تأتي بعدها أشر منها وأعظم منها وأضر منها، لا سيما وأن حديث أنس ظاهر جدا فينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي زمان على أمتي إلا والذي بعده شر منه. وابن مسعود طبعا بين الشر في هذا، كل الشرور بظهور الجهل وانتشار الجهل وتقويض العلم وقبض العلماء، الشرور بأسرها تنتشر في الأمة كالنار في الهشيم إذا حدث ذلك. وهذا الذي قاله ابن مسعود، قال لا أقول، عندما قال يعني ما زمان إلا والذي بعده شر منه، لا قال لا أقول أمير خير من أمير أو أمير شر من أمير أو خصب أو جدب، أقول أن يذهب العلماء ويبقى القراء، فتكون على مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل بغير فيفتي بغير علم فيضل ويضل، فتضيع الأمة بهذا، فضيع الأمة بضياع علمائها وطمس العلم فيها ونشر الجهل. أنتم تعلمون أن أول شرك حدث في هذه الأمة ودا وسواع وغوث وعوق ونسرة كانوا صالحين، كانوا صالحين ود كما قال الله تعالى في القرآن مبين لنا أنهم قالوا ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث وعوق ونسرة، ود وسواع وغوث وعوق ونسر كانوا رجالا صالحين يتعبدون الله جل في علاه. والشيطان لبس على بعض الفضلاء بأنهم لابد أن يصوروا لهم التصوير حتى يتذكروا هذه العبادات فيتعبدون الله جل في علاه ويجتهدون كما كانوا يجتهدون. انظر هنا الفارق بين الشاسع والفرق الواسع بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلوا ذلك فتقاعد العلم وتباعد الزمان فعبدوهم من دون الله جل في علاه بانتشار الجهل وطمس العلم. لا بد أن يحدث هذا يعني في الأمة إذا انتشر فيها الجهل، لا سيما والتلبيس العظيم الآن الذي نراه، أنت لا تعرف من العالم من غير العالم، من الذي يفتح لك قناة الآن في النت ويدخل ويتكلم يقول أنا فلان فلاني اعمل لي هذه الشير وما على ما يتكلمون فيه، كل هذا واضح بأنه قد اختلط الحابل بالنابل، ما أحد يعلم من العالم من الداعي من الدعي من الذي هو شبيه العالم. والحق أن الرجوع لا يكون إلا للعلماء، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلمهن قليل من الناس، وذلك الرجوع للعلماء نجاة، طوق النجاة وجود العلماء. لكن تأتي الفتن كما قلنا فتختلط، والفتنة تسمى فتنة لأنه قد لم يعرف فيها الحق من الباطل، الفتنة التي هي فتنة حقا الذي لم يعرف فيها الحق من الباطل، والفتنة بحق الفتنة التي اختلط فيها الحابل بالنابل. وستكون هذه الفتنة على هذه الأمة كما قلنا، يأتي بعضها يرقق بعضها بعضا إلى أن تأتي أعظم الفتن على الإطلاق وهي فتنة الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لدن آدم إلى آخر الخليقة ما في فتنة أعظم من فتنة الدجال. ولذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الصحابة الكرام حتى أنهم قالوا يعني صعد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فيه وخفض، قالوا كأنه يعني في طائفة النخل خلفنا وهم يجلسون بين يدي النبي، ارتعت قلوبهم وارتدعت فرائسهم واهتزت أركانهم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قلوبهم وفي وجوههم بما في قلوبهم، نضح على ما في قلوبهم من خوف وهلع وفزع، قال لن تراعوا، إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن خرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم. فالحاصل أن الفتنة أعظم ما تكون فتنة الدجال يسبقها فتن عارمة، فتن تأتي تطرى، وهذا الذي نراه الآن، فتن لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، لأن الفتن هذه لابد للمرء أن يعرف بوابة النجاة فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بها وقد قال بها. يبقى إذن الفتنة المدلهمة هي الفتنة التي اختلط فيها الحق الحابل بالنابل ولم يعرف بها الحق من الباطل. لذلك هو سنة، شوف سنة بعدما قال ولا قتال في الفتنة، يبقى إذن ولا قتال في الفتنة هذه دلالة واضحة جدا على أنه أيضا من الفتن القتال في الفتنة وأنه لا يجوز. قال ويرون قتال الفئة الباغية، مع أن هذه نوع فتنة الآن، قتال الفئة الباغية نوع فتنة، لكن لما كان قتال الفئة الباغية عرف فيه الحق من الباطل أو عرف فيه الحق والأحق فكان وجوبا أنه لابد أن يكون مع الذي ظهرت راية الحق عنده، فلا بد أن يكون كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورضاه قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. هل في يعني تفصيل أكثر من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن، وهذه نبوءة من النبي كما أنه اطلع على أطم من أطم المدينة فقال ما لي أرى الفتن حولكم كأنها، أو قال كأنها كوقع القطر. قال علمونا كوقع القطر أو المطر كثرة وعموما، ستعم الأمم بأسرها وتقع أيضا كما قلنا تعم وتهلك إلا من رحم الله جل وعلا، من تمسك بالكتاب والسنة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير فيها من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ يعني نجاة فليعذ به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه. لابد أن تجعل بينك وبين الفتن وقاية، وإلا ستعصف بك وتصطك، ومن استشرف للفتنة لابد أن تهلكه الفتن. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا، قال ولا قتال في الفتنة، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه الأحاديث هي التي أوقفت كثير من الصحابة في فتنة الخروج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولم يقاتلوا لا مع علي ولا مع معاوية، ولا خرجوا مع الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عن الجميع، فكلهم كانوا يجتهد، كلهم كانوا من المجتهدين، فمنهم من أخذ أجرين ومنهم من أخذ أجرا واحدا ورضي الله عنهم أجمعين، لأن هؤلاء علماء الصحابة، هؤلاء الذين خيرهم الله على جميع البشر أجمعين. فالحاصل هنا قول سلم لا ترجعوا بعدي كفارة، هذه أحاديث أوقفت كثير من الصحابة على هذا الباب. أبو بكر لما قالوا لهم تخرج معنا قال من معكم؟ قال عائشة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما أو لن يفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، وقال كيف آتي إلى ربي جل في علا بدماء بريئة من المسلمين، فأوقفتهم حتى ما ناصروا عليا، وإن كان علي كان معه الحق. وهو يأتي في المرتبة الثانية التي يتكلم عنها، أو النقطة الثانية التي يتكلم عنها المصنف، ويرون قتل الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا وجد على شرطين في ذلك، يعني ظهر الحق والأحق، أو ظهر الحق وظهر الباطل في هذا الباب، لم تكن فتنة مدلهمة اختلط فيها الحابل بالنابل، لذلك وجب أن يكون المرء في مع الذين ينصرون الحق. يعني أي تعليقات أي أسئلة أنا معكم، لكن بعد الدرس سأكون مرتاحا جدا. إذا كان واحد معوج فكريا، واحد عنده جهل مركب، واحد عنده علم واسع العلم جدا، سنتعلم من الذي عنده علم واسع جدا، والجاهل جهل مركب، نضبط له المسألة، فإن أخذها وإلا تحكم هوا يلقي نفسه بعيدا عننا، وإن كان جاهلا يتعلم، ونحن أيضا في جهلنا نقول نتعلم، لأن الناس أصناف أربعة: عالم يعلم أنه عالم، وعالم لا يعلم أنه عالم، وجاهل يحسب أنه عالم، وجاهل يعلم أنه جاهل. عالم يعلم أنه عالم، هذا الذي لابد أن نلتف حوله، لابد ولابد من التمسك بغرسه، لابد. وعالم لا يعلم أنه عالم، هذا عالم الناس، فذكروا، لابد أن تأخذوا منه العلم، لأن هذا مثل هذا طوق نجاة. وجاهل لا يعلم أنه هذا عالم، هذا أفسد البشر، هذا الذي سيفسد للناس، لأنه هذا الذي انقلبت عليه الأمور، زين له سوء عمله وحسبه خيرا، وهو من أجهل ما يكون. وجاهل يعلم أنه جاهل فيقول أنا جاهل علموني، وهذا أفضل الناس، هذا أفضل الناس. فنحن يعني مع المراتب الأربعة نكون: إن علمنا سنقول العلم قال الله قال رسوله، إذا وجدتمونا تكلمنا في مسألة ما ليس فيها قال الله قال الله قال الرسول، اضربوا بهذا القول عرض الحائط وافعلوا ما شئتم، حتى ما فيها شيء المراجعة، وبينوا الجهل الذي نحن فيه، لأنني دائما أدين الله بأنه العلم الذي ليس فيه قال الله قال رسوله وخل وبقل، ما في علم. العلم في الحق، والحق لا يكون إلا في الكتاب والسنة، هكذا. وطبعا بفهم سلف الأمة الذين خيرهم الله جل في علاه، وبين خيرية هؤلاء القوم الذين تقدموا، العلم في المتقدمين، المتأخرون ظل الرأس في نهاية الأمر، ظل الرأس، ويتبحرون في فروع يعني لا تعلم سيغوصون فيها يخرجون أو لا يخرجون. لكن العلم حقا وتعظيم السنة وتعظيم أقوال الصحابة كان في المتقدمين. إذن في حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي أوقف كثير من الصحابة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، لما تكلموا مع ابن عمر وأنكروا عليه لما لم يناصر عليا، وأين يعني قال أتسكتون حتى تكون فتنة، قال يا بني إن قتلنا لنقطع الفتنة وأنتم تقاتلون لتكون فتنة. فنسأل الله العفو والعافية. وأيضا عن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وارضاه قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. يعني هذا السعيد، أسعد الناس من جنبه الله الفتن. ونحن نحمد الله جل في علاه على أن علماءنا الأبرار النبلاء جنبهم الله الفتن التي نراها الآن تأتي تطرى، يعني كأنها ستعصر وتعصف وتستك، ونسأل الله جل في علاه العفو والعافية والمعافاة. فنجى الله علماءنا، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت كل من هو موجود من علمائنا الآن يعني على القول الثابت، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من المستمسكين بالكتاب والسنة، حبل النجاة، توق النجاة، تركت فيكم أن تمسكتم بي لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قال: والصنف الثاني من ابتلي فصبر، يعني أتته الفتنة فصبر، والفتنة أخذت بنا جميعا، فنسأل الله جل في علاه أن يردنا إليه ردا جميلا. وعن بريدة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. لزوال الدنيا أعظم أهون عند الله من قتل المؤمن، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ورد موقوفا مرفوعا عن ابن عباس أنه كان يطوف بالكعبة ويقول: أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك وسفك دم المسلم، أو قال: ودم المؤمن عند الله أعظم منك وأشرف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تطابق أهل السماوات وأهل الأراضين على سفك دم امرئ مسلم أكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي. سبحانه جل في علاه. ولذلك مسألة سفك الدماء أو الجرأة على سفك الدماء هذا أمر جلل. قال ربنا في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك في الطبراني مثال صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ولا يقتل المؤمن حين يقتل وهو مؤمن، ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن، يعني كأنه ينزع منه الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما أتى بالصغائر أو أتى بالكبائر، لا يزال الأمر له واسع، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه إلا إذا أصاب دما حراما. قال: ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، قال: شارف على الهلاك، شارف على الهلاك. ولذلك منهج زيد بن ثابت وابن عباس على أن القتل العمد يخلد صاحبه في النار، أعوذ بالله. وطبعا هذا خطأ، قول جمهور الفقهاء، والصحيح في ذلك أن له توبة، له توبة، وأنه لا يخلد في النار. التوحيد يمنعه من الخلود في النار، لكن الأمر جلل والأمر عظيم، وقيمة المؤمن إن استرخصها كثير من الذين يعيشون في الواقع المر الذي نعيش فيه، فإن قيمة المؤمن عند الله أرقى وأعظم مما تصوره إنسان. لا زوال الدنيا أعظم عند أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم، أو قال قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وهذا رواه النسائي وقد صححه كثير من علماء متأخرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال إني نهيت عن قتل المصلين، إني نهيت عن قتل المصلين حتى ولو كان منافقا، حتى ولو كان منافقا، لم يظهر نفاقه، لأنه لو أظهر نفاقه ولي الأمر الذي يتولى بأمري. لكن لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عدل، أو الرواية الأخرى عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه عندما قال له دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يصلي. قال له وكم من مصل، يعني يقول ما لا يعمل به. وهذه شوف هنا التشكيك في النوايا من فعل الخوارج، التشكيك في النوايا من فعل المعتزلة، التشكيك في النوايا من فعل أهل البدع والضلالات. النوايا هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لذلك لا يجوز لك أن تحكم على أحد في بالنوايا. شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قول عظيم جدا، قال له هؤلاء الذين منعت أن أقتلهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له وكم من مصل يعمل أو يقول ولا يعمل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أمرت ألا أقاتلهم أو نهيت عن قتلهم، وهم أهل الصلاة. لذلك قال إني نهيت عن قتل المصلين. وأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه استعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، كما قلنا قبل ذلك في الأسبوع الماضي، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذه دلالة واضحة جدا هنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى ولو كان قد فشى وانتشى الظلم والفسق والفجور لا يجوز المقاتلة، لأن مفسدة عظيمة، لكن لابد من الإنكار، ولابد من اعتزال هذا المنكر، ولابد من إظهار للناس حتى يعتزلوا هذا المنكر. لكن كما قلنا مسألة السيف وأعمال السيف في الأمة أمر فيه فيه فيه فساد عظيم مستشري. إمام أهل السنة والجماعة كانوا في فتنة عظيمة، فتنة خلق القرآن، وهذه فتنة في العقيدة، والعلماء أصروا على الخروج على المأمون، فقال لهم أحمد لا، قال ولما وهو مسجون مجلود ومسجون، قال لا أخشى الفتنة، قالوا يا إمام أتعي ما تقول، نحن في فتنة، فتنة خلق القرآن هذا كفر، نحن في فتنة، قال لا، فتنة الدم أعظم، فتنة الدم أعظم، لو كانوا يعلمون، فتنة الدم أعظم. عن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول يا رسول الله؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، قال كان حريصا على قتل صاحبه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي، كل هذه نبوءات علامة من علامات النبوة، إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم. في هذه الفتنة التي اختلطت وهذه التي جعلت الحريم حيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فاكسروا قيسكم أو الحراب التي تقاتلون بها، وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم، اجعلوها خشبا حتى ولو خشيت بريق السيف من صاحب الفتنة غطي وجهك وإن قتلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال كن كخير ابني آدم، كن كخير ابني آدم، يعني كن المقتول ولا تكن كالقاتل. قال اضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحدكم يعني بيته فليكن كخير ابني آدم، يعني لابد أن يكون المقتول لا القاتل، ولا يكون في هذا الباب الذي لا يعلم به إلا الله جل في علاه. روى أحمد وداود وصححه أيضا كثير من المتأخرين النووي وابن حجر وأيضا الألباني مجدد لهذه الأمة أمر دينها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الناس قد مرجت إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا وشبك بإصبعه فقال الزم بيتك، عليك بخويصة نفسك، هذا إذا اخترت كما قلت والفتنة عمت وطمت وتعالت. نعم. واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. لابد أن تعلم هذا في مصر أحمد، لابد أن تعلم أن السلام وصف وصفا آخر قال إن رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا فانتظر الساعة، في رواية قال فعليك بخاصة نفسك، ولأن من اتبع هواه ضيع. والمسألة ليست بإيش، ليست المسألة بالهوى، وليست المسألة إلا بالدين، بالديانة والعاطفة. يا ابني يا حبيبي أنت أكيد أنا لست أهاجمك بالوضع، إيش في إيش، أنا ما قرأت ما كتبت، سأقرأ ذلك كله بعد الدرس. إن كان عندك علم فحي هلا، إن كنت جاهلا جهلا مركبا، أو إن كنت من أصحاب الفكر الضال فنصح لك فكرك، وإن كنت مستقيما عالما نبيلا عندك حقا من الأدب والعلم نأخذ من علمك إن كان حقا هذا العلم، وإن كان خطأ نبين لك الخطأ، والحاكم بيننا جميعا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأرض الصلبة كما قال الله جل في علاه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أنت نزعتم شيء فردوه إلى الله ورسوله. فإذا المسألة هنا كما قلت فيها كتاب وسنة، هذا الفاصل في هذا الباب. حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون الناس، وهذه مسألة مهمة جدا من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر وجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير، طبعا الخير الذي كان فيه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا على الجادة في هذا الباب، قال فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر، قال نعم، فقلت هل بعد ذلك الشر من خير، قال نعم وفيه دخن، قلت وما دخنه، قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، فقلت هل بعد ذلك الخير من شر، قال نعم دعاة على أبواب جهنم، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. والدعاة على أبواب جهنم هم دعاة الفتن، وهم الذين نحوا كتاب الله وسنة النبي خلفهم ذرية. قلت دائما في هذا الباب إن لم يكن معك البراءة التي تتبرأ بها أمام ربك جل في علاه بالكتاب والسنة فأنت في خطر عظيم، دعك من الذوق والوجد والهوى والعاطفة والثورات حتى النفسية وحرقة القلب على الإسلام وعلى أهل الإسلام. نعم نعم كل ذلك خير لكنه لا يغني، لا يسمن ولا يغني من جوع، لابد أن تستنير بقال الله قال الرسول. وأنا ضربت مثلا في الأسبوع الماضي فيما فعل عمر بن الخطاب وقال اتهم الرأي في الدين، هو نفسه الحرقة كانت على, على, على, على, على الدين وعلى الإيمان وعلى رأي المسلمين وعلى الطواف وعلى أبي جندل، ومع ذلك الحق ما كان معه، وأبو بكر الحق أنا معه، ولذلك سبق أبو بكر وقال له قال اغرز، قال الزم غرزه إنه رسول الله ولن يغزله الله. فالكتاب فاصل في هذا الباب، فقال نعوذ بالله نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له هل بعد ذلك الخير من شر، قال نعم دعاة على أبواب جهنم، وأنت تعرفهم وتعرف كما قلت ستعرف من سيماهم، يعني هل هم من الدعاة على أبواب جهنم أم هم حقا على الجادة، أم هم يتبعون الكتاب والسنة أم لا، هذا ظاهر جدا سترى من ذلك صاحب الأهواء الذي يتنقل من المذاهب من أو يربط الناس بمذهب ويقول هو هذا هو الحق. فهذه مشكلة كبيرة جدا هذه المسألة. هنقول الآن العالم الرباني سيظهر ويعرف بما يقول وكيف يقول وكيف يتكلم وكيف يتحرك لا يحكن رأسه إلا بدليل. أخطأ أو أصاب، لأنه لو أخطأ يعني لو أخطأ كما قلت لو أخطأ له أجر، ولو أصاب له أجران. المهم يكون عنده آلة الاجتهاد وأنه يبين ما عنده من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. فقال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى؟ إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وتصح أيضا وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا كان بمثابة خط النجاة الأوحد الذي قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهر له المنافقين وأعطاه بأسماء المنافقين. وهذا كما قلت من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع في فتن مدلهمة. لذلك قال ولا قتال في الفتنة، ولا قتال في الفتنة. يبقى عندما تكون هذه الفتن التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون وأنها فتن عظيمة مدلهمة يصير فيها الحليم حيرانة، يصبح المؤمن كافرا ويصير الكافر مؤمنا، المسألة مختلطة في هذا الباب لا قتال. وهذا الذي أخذ به أبو بكر أبو موسى الأشعري ابن عمر كان، لكن هذا الحق ما كان معهم يعني، وإن كان ابن تيمية يرى أن الحق معهم في هذا الباب أنهم كفوا من أجل هذه الفتنة، لكن الحق أن الحق كان مع علي، الحق كان مع علي. النبي صلى الله عليه وسلم أظهر ذلك في غير ما موضع من سنته. هو أولا قال عشان حتى نبين أنهما كان على حق، لكن علي كان الأحق. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، والفئتان معاوية وجند الشام وجند العراق وعلي بن أبي طالب. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ستظهر نبتة سوء، ستظهر نبتة سوء من الخوارج. قال يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. هنا يظهر أن الحق كان مع علي. لذلك لما قاتل الخوارج وقتلهم ابن عمر بكى قال والله إن الحق كان مع علي، ليتني كنت مع علي. وعائشة قالت ذلك أيضا، فظهر أن الحق كان مع علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن القتال في الفتنة لا يجوز بحال من الأحوال، لأن القتال في الفتنة كما قلت استباحة أعراض وإسالة الدماء وانتهاك لكل الحرمات، فلا يجوز الاشتراك في مثل هذا القتال الذي فيه الفتنة اختلط فيه الحبل والنابل. ثم قال ويرون، شوف هنا عدل بقى كأنه قال المرتبة الأولى اختلط الأمر. إذا اختلط الحبل بالنابل فماذا أفعل؟ كف واكسر سيفك وانتظر موتك، والله جل وعلا يحاسبهم ويحاسبك على ذلك. كن كخير ابني آدم، كن عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل. قال ويرون قتال الفتنة الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا وجد مع شروطهم، يعني لابد أن يكون إمام العدل. وعلي بن أبي طالب كان إمام العدل، إمام عدل، فيقاتلون معه الفئة الباغية. طائفة ممتنعة امتنعت على إظهار الشريعة، أو طائفة خرجت على الإمام بداعي كما فعلوا وخرجوا على عثمان بن عفان وقالوا بأنه أخذ عليه مآخذ كلها كذب وزور على عثمان بن عفان وخرجوا عليه بل قتلوه. وكان يعني هذا من نبل خلق عثمان، كان لابد من قتالهم مع عثمان. عثمان أبى مع أنه كان عنده أكثر من 100 عبد أو من 1000 عبد كان ممكن يقاتل بهم وما أراد. ولما جاء الصحابة، جاء الحسن، جاء الحسين، جاء عبد الله بن الزبير، جاء محمد بن طلحة، كلهم أحاطوا بمكان عثمان بن عفان ليقاتلوا منافحة عن عثمان بن عفان. أبى عليهم أن تسال الدماء من أجله رضي الله عنه وأرضاه. قتل شهيدا مظلوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقمصك بقميص إن أرادوك على خلعه فلا تفعل حتى تلقى الله. فصبر على ذلك وقد رأى رؤيا أنه يعني سيقابل النبي صلى الله عليه وسلم. عامة هو كما ظنوا فيه عثمان بن عفان هو أفضل قال ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام لعموم قول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله. ولذلك عمار بن ياسر كان يقاتل مع علي بن أبي طالب والنبي انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ثم قال ما في رواية في السنن وفي المسند قال ما كان الحق في في في في مكان إلا كان عمار مع الحق رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال سلم يقتل ويح عمار تقتله الفئة الباغية. لذلك كان هو يقاتل مع إمام العدل هو علي بن أبي طالب والحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال ويرون الدار دار الإسلام ولا دار لا دار كفر. هذه مسألة الديار نفصل فيها القول إن شاء الله في الدرس القادم. لا سيما ممكن أعجل فقط بالتصور لأن هذه المسألة مسألة اجتهادية. يعني مسألة الديار مسألة اجتهادية ليس فيها نصوص. يعني النص ليس فيها نص قاطع في هذا الباب لكنها مسألة اجتهادية عند العلماء. وذلك الأئمة الأربعة تكلموا عن مسألة دار الكفر ودار الإسلام وأنها أيضا ليست لازمة. يعني ما يقال هذه دار الإسلام تكون دار الإسلام إلى يوم الدين قد تتبدل وتتغير كلها على مسألة الأحكام. ولذلك الدار عند جماهير أهل العلم قبل ما يقول ابن تيمية في الدار الثالثة بأنها دار إسلام أو دار كفر ودار كفر دار معاهدة ودار حرب دار إسلام أو دار كفر والثالثة الدار المشكلة التي قال عنها ابن تيمية لما سئل عن مردين. فهذا إن شاء الله نفصله بإذن الله في الدرس القادم لأنها من الأهمية بمكان. نسأل الله أن يجنبنا الفتنة ما ظهر منها وما بطن. أرجو هذا من الذي يتكلم أتنظرني من ظهر التعلم وتبادل الاجتهاد استغفر الله. لا بل أنا أتعلم فقط أنا عندي أتعلم وأرحب جدا بمن يعلمني فليتك تعلمني. هنا يقول تامر عبد الحميد ما عندك يا تامر؟ طب خلينا نتكلم مع تامر لأنه هو الذي يظهر أنه هو الذي جعل الكلام كالمطر. من يقول أنا في زمن لا يجب أم نطبق حدود الله في السرقة ليس بأسوأ من يقول أن نقعد عن القتال. طبعا هو لابد أن تعلم أن الجهاد جهادان جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب هذه منوطة بمقاس الشريعة والقدرة على ذلك. أما جهاد الدفع أيضا جهاد الدفع إذا هجم أهل الكفر وهذا نقل فيه ابن تيمية الإجماع إذا هجم أهل الكفر على أهل الإسلام فوجب دفعهم ولو بالأظافر ولو بـ بـ بـ بـ بـ بالأطفال لأن الله تعالى قال خبرا يراد به الإنشاء ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طيب بسم الله وفيكم بارك. نحن في زمن إعجاب كل ذي رأي في رأي. اللهم احفظنا